بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. كنا اخذنا الكلام على المبهم، وهكذا تقيد أنواع النجود، سواء نجود العين أو نجود الحال أو المصدور. وبالنسبة للاحتجاج وعدمه، فجميع هذه الأقسام، أقسام الجهالة سواء المبهم أو نجود العين أو نجود الحال أو المصدور، كل هذا يحتج بها من حيث ذاتها. أما بالنسبة لكونها تصلح في الشواهد والمتابعات ويجبر بعضها بعضا، فالمبهم لا يصلح أن يكون شاهدا ولا متابعا لغيره، لما علم من كون هذا الراوي ليس كونه فقط لا تعرف عدالته الظاهرة والباطنة، بل حتى لم يسمى اسمه، فهو متوغل في الجهالة أكثر من غيره من أنواع المجهول. وهكذا يليه مجهول العين، والمبهم أسوأ حالا من مجهول العين. ومجهول العين اختلف في الاستشهاد به، فمن أهل العلم من يرد الاستشهاد به، ومنهم من يقبل. وأما من حيث الاحتجاج فعامة أهل الحديث على عدم الاحتجاج به، ونقل الإجماع في ذلك، فيكون الإجماع منقولا في المبهم من باب أولى. ومجهول العين من الأئمة إذا نظرت في تصرفاتهم كالبيهقي ودارقطني، وهكذا أيضا من بعدهم كالحافظ بن حجر، وهكذا من المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، ترى أنهم يستشهدون بالمجهول، بمجهول العين. لكن استشهاد بمجهول العين ليس على إطلاقه، فيستثنى منه صور، من بين تلك الصور ما سبق الكلام عليه من أن المجهول الذي لا يروي عنه إلا ضعيف، فيكون متروكا على الأحوال كلها، كما ذكر ذلك ابن حبان رحمه الله. المجهول الذي ينفرد بالرواية عنه ما ضعيف من الضعفاء، هذا لا يستشهد به. وهكذا أيضا مما يخرج عن هذا الباب من حيث الاستشهاد، فيما إذا كان المجهول يكون شاهدا لمجهول آخر أو متابعا له، ويكون في نفس الطبقة. فمثلا يروي الحسن البصري عن مجهول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يأتي مثلا غيره من التابعين، مثلا يأتي سعيد بن المسيب يروي عن مجهول عن مثلا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فالمجهول الذي في الإسناد له والحديث نفسه، لكن هذا عن عمر وهذا عن أبي بكر. نريد الآن التقوية، هل يصلح هذا أن يكون حسنا لغيره؟ فتنظر، فإذا في السند الأول مجهول وفي السند الثاني مجهول، لكنهما في نفس الطبقة، فهنا أهل الحديث ما يجعلون هذا شاهدا لهذا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون المجهول الذي في السند الأول هو المجهول الذي في السند الثاني، وهكذا بالنسبة للمبهم أيضا. وهكذا فالمجهول يحتمل أن يكون، خاصة إذا كان المجهول الأول مثلا أتى بصيغة اللقب أو بصيغة مثلا الكنية، والثاني بصيغة التسمية، فيحتمل أن يكون واحدا. فهذه الصور نعم لا يصح فيها أن يستشهد بالمجهول. ومجهول الحال، أما مجهول الحال فالاستشهاد به متعين. استشهاد بمجهول العين هذا أمر مقرر عند أهل الحديث، يستشهدون بمجهول الحال. والمستور أرفع من مجهول الحال، فالاستشهاد به أيضا من باب أولى. يخرج عن مسألة الاستشهاد المبهم، وهكذا المجهول في بعض الصور. قال المصنف رحمه الله: مبينا النوع الثالث عشر: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وهذا كما سبق بيان من المؤلف رحمه الله للنوع الثالث عشر، ألا وهو العالي والنازل، ما يسمى بالعالي والنازل. والحديث العالي، أهل الحديث وأئمة الحديث يتنافسون في الرواية، في رواية الأحاديث العالية، في رواية الأحاديث عالية الأسانيد، حتى مما يذكر عن ابن المدينة رحمه الله أنه كان يقول لما سئل ما أحب أمر إليك، يقول: بيت خالي وإسناد عالي. الإسناد العالي هذا أمر يتنافس فيه أهل الحديث، وذلك لأن الإسناد العالي الذي قلت فيه الوصائل، قلت فيه الوصائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المسافة فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى، مثلا إذا كان موقوفا تكون الوصائل نعم قليلة، وقلة الوصائل كمن يروي مثلا ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رواة، هذا عند أهل الحديث يتنافسون في مثل هذه الأسانيد، ويكون هذا عندهم إذا ثبتت الأسانيد أفضل بكثير من إسناد تكون الواسطة فيه بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أو خمسة أو خمسة. وعلة ذلك أن بعد الإسناد يتطرق إليه الخلل، بعد الإسناد قد يتطرق إليه الخلل، من حيث إن كثرة الوصائل تكثر احتمال الوهم، تكثر احتمال الوهم، فالواسطة التي فيها ثلاث رواة احتمال الوهم فيها مثلا من ثلاثة، يعني الصحابي لن تكلم، وهكذا مثلا الإسناد الذي فيه خمسة رواة يعني يكون تطرق الخلل فيه من خمسة عدد الصحابي، فكلهم قد يكون أخطأ في هذا الإسناد أو وهم في هذا الإسناد، لكن هذا ليس هو الأصل، ليس هو الأصل، فالراوي الضابط العدل الأصل أنه يقبل حديثه ولا يرد حديثه إلا بدليل، إلا بدليل نعم أو تنصيص إمام على خطأه، فذلك يبعد الخلل من الإسناد أي الأسانيد العالية، كما سبق لأن كل رجل من رجال الإسناد يحتمل ويحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، كما ذكر ذلك غير واحد كالعراقي وغيره. قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله من سندين يقوي بعضها بعضا أنه عد الإسناد العالي سنة، في رواية العلو سنة عن السلف، وفي رواية العلو من السنة، فلفظ السنة هذا ثابت أي أنه سنة عن السلف، فالسلف كانوا يتنافسون في ذلك وفي تحصيل الحديث، نعم الحديث الذي هو عالي الأسانيد. والحديث العالي كما سبق هو الذي قل عدد رجال إسناده، إما مطلقا بالنسبة لجميع الأسانيد، أو بالنسبة لأسانيد معينة، أو بالنسبة لأسانيد معينة، فمثلا الإسناد الذي يكون فيه بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان أو ثلاثة رواة، هذا يعتبر من الأسانيد العالية مطلقا، يعني من أعلى الأسانيد مطلقا عند المصنفين وعند الرواة، وقد يكون هذا بالنسبة إلى أسانيد معينة، فيكون مثلا عندنا خمس أسانيد أو أربع أسانيد، إسناد فيها الواسطة بين الراوي بين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، والبقية مثلا أربعة خمس، هذه ست وهذه سبع، وهكذا قد يطول الأسانيد حتى إن الإمام النسائي رحمه الله روى بواسطة 11 راويا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بواسطة 11 من الرواة. فهذا ليس عاليا علوا يعني مطلقا بالنسبة لجميع من الأسانيد، وإنما بالنسبة إلى أسانيد معينة، فسواء كان القرب بالنسبة إلى أسانيد أخرى أو إلى أسانيد معينة أو كان قربا مطلقا. هذا هو الحديث العالي، هو الذي قل عدد رجال إسناده، سواء ذلك مطلقا بالنسبة لجميع الأحاديث أو بالنسبة لأحاديث معينة. ثم الحديث العالي ينقسم على قسمين، الحديث العالي ينقسم على قسمين. القسم الأول ما يسمى بعلو المسافة، ما يسمى بعلو المسافة، والقسم الثاني يسمى بعلو الصفة، يسمى بعلو الصفة. وعلو المسافة هذا واضح من حيث التسمية، من حيث التسمية نعم واضح، من حيث أن علو المسافة المقصود منه ما هو قلة رجال الإسناد والوصال، أي قلة المسافة من حيث رجال الإسناد والوصائف إلى منتهى الحديث، والأصل في ذلك أن يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلا إلى الصحابة. وهذا الذي هو القسم الأول علو المسافة على نوعين، على نوعين. الأول ما يسمى بالعلو المطلق، ما يسمى بالعلو المطلق، والثاني ما يسمى بالعلو النسبي. أما العلو المطلق فهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد يكون نقلته عدولا ضابطين. وهذا من أعظم أو من أرفع الأقسام وأجلها، بل هو أجلها مطلقا، وكما سبق سواء كان هذا القرب بالنسبة لجميع الأسانيد أو بالنسبة إلى أسانيد معينة. وجاء عن بعض السلف، عن بعض الأئمة وهو محمد بن أسلم الطوسي، أنه عد هذا النوع قربة إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، قال إنه قرب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ذلك كونك يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلة وصائد، هذا قرب من الوحي وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الله قرب من شرع، من الشرع الذي شرعه الله عز وجل وبعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الثاني وهو كما سبق العلو النسبي، العلو النسبي، وهذا العلو النسبي يعني يكون بالنسبة إلى القرب من إمام من أئمة الحديث، ممن نعم يجمع حديثه لعلو طبقته أو كذلك لإمامته، ونعم أيضا لضبطه وإتقانه، لضبطه وإتقانه، كالإمام الزهري وشعبة وهكذا غيرهم من الأئمة. وإن كثر العدد من ذلك الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يهم، وإنما المقصود قرب الإسناد إلى هذا الإمام، قرب الإسناد إلى هذا الإمام، وإن كان بعده قد يكون الإسناد في الوصال، وإنما الذي يهم أن مثلا الذي يروي عن الزهري بواسطة ثلاثة أعلى ممن يروي عن الزهري بواسطة أربعة، وهكذا الذي يروي عن الزهري بواسطة واحد أعلى ممن يروي عن الزهري بواسطة اثنين، فيكون العلو هنا نسبيا أي بالنسبة إلى إمام معين. فهذا علو نسبي بالنسبة إلى إمام معين لا لكونه بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون وهو قسم ثالث، قد يكون بالنسبة لكتب معينة، قد يكون بالنسبة لكتب معينة كالكتب الست، كالكتب الست فتكون الوصائد إلى أصحاب الكتب الست نعم أقل، أقل باعتبار غيرها من الأسانيد التي نعم منتهاها إلى المؤلفين الذين هم أصحاب الكتب الست. أما القسم الثاني والذي هو علو الصفة، فعلو الصفة منه وهو القسم الرابع من حيث التقسيم الإجمالي، منه علو الإسناد بسبب تقدم وفاة أحد الرواة، علو الإسناد بسبب تقدم أحد رواته بالنسبة لراو آخر متأخر الوفاة عنه، بالنسبة لراو آخر متأخر الوفاة عنه اشترك معه في الرواية عن شيخه، اشترك معه في الرواية عن شيخه بعينه، عن شيخه بعينه. فمثلا كل من قتيبة ابن سعيد وعبد الله بن وهب كلاهما يروي عن الإمام مالك، كلاهما يروي عن الإمام مالك رحمه الله، لكن إذا نظرت إلى سنة وفاة قتيبة تجد أنه توفي سنة 242، أما ابن وهب تجد أنه توفي سنة 198، فأيهما أعلى بالنسبة للرواية في الشيخ الذي اشترك فيه؟ ابن وهب، ابن وهب متقدم الوفاة عن نعم الإمام مالك، فهو توفي سنة 98 و100، أما الثاني الذي هو قتيبة فتوفي سنة 42 و200، فابن وهب نعم أعلى من قتيبة، وكلاهما ثقة وإمام، لكن ابن وهب علوه بهذه النسبة نعم أرفع وأعلى من قتيبة. ومن علو الصفة وهو القسم الخامس، علو الإسناد بسبب قدم السماع لأحد رواته، علو السماع بسبب نعم قدم السماع لأحد رواته بالنسبة لراو آخر اشترك معه في السماع، اشترك معه في السماع عن شيخه، أو لراو سمع من رفيق لشيخه، كان يكون مثلا كأن يكون سماع أحد هؤلاء هذين الراويين عن الشيخ منذ 60 سنة والآخر روى عنه منذ 40 سنة، أيهما أعلى؟ الذي روى عنه منذ 60 سنة نعم، فيكون الذي سمع من 60 سنة أعلى، فيكون أعلى. وهذا خلاصة الكلام على الإسناد العالي، وقد ذكر هذه الأقسام ابن الصلاح رحمه الله وهكذا أيضا النووي وغيرهما، وأيضا ذكر هذا التقسيم بكلام المنضبط العلامة السخاوي رحمه الله في كتابه فتح المعيد، وقد نقلنا لكم خلاصة كلامه. ثم اعلم أن الاشتغال بالإسناد العالي والاشتغال النافع في الحقيقة إنما هو نعم بما فيه ثمرة، بما يكون فيه ثمرة من الأسانيد العالية، فرب إسناد عالي تجد أن الأسانيد النازلة أفضل منه، لماذا؟ لكونه فيه رواة ضعفاء، فيه رواة ضعفاء، فالإسناد العالي ليس هو من حيث ذاته فيه رفعة ونعم، وإنما العلو النافع في الحقيقة هو ماذا؟ هو الذي يكون بنقل العدول الضابطين، هذا الذي يتنافس فيه، وهذا هو العلو النافع المثمر. فالعبرة إنما هي بصحة الأسانيد وتحصيلها، سواء كانت بعلو أو بنزول. ومجرد العلو ليس ممدوحا، مجرد العلو ليس ممدوحا. ولذلك تجد أن كثيرا من الأسانيد النازلة تجد أنها أفضل من أسانيد عالية، لماذا؟ لصحة أسانيدها. وإنما الأمر كما قال الإمام بن المبارك رحمه الله بأن جودة الحديث إنما هي في صحة الرجال، في صحة الرجال وليست في قرب الإسناد. فإذا العلو الممدوح هو العلو المعنوي، العلو المعنوي والذي هو علو الإتقان وعلو الضبط، لا العلو الصوري وهو قلة رجال الإسناد، فهذا يسمى علوا صوريا. أما الأول فهو علو معنوي، فإذا اتفق بأن اجتمع العلو المعنوي الذي يكون رواده عدولا ضابطين مع العلو الصوري الذي هو قلة العدد، هذا هو الذي نعم الإسناد العالي الذي يتنافس فيه. وإذا عرفت ذلك تعرف بعده القسم الثاني الذي هو النازل، فالنازل يكون في مقابل ذلك وضده، فهو يقابله في أقسامه. ولذلك قال الإمام بيقوني رحمه الله وضده ذاك الذي قد نزل. النوع الرابع عشر بعد ذلك وهو الذي يقول فيه الناظم رحمه الله وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زقن، زقن أي علم. وقوله وما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل، هذا هو تعريف الموقوف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو وصف خلقي أو خلقي. وهل يقال أو تقرير؟ لماذا؟ نعم، لأن التقرير الذي يضاف إلى صاحبه هذا أولا يكون من المعصوم، من المعصوم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكونه تضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، كونك تضيف إليه إقرارا هذا يحتاج إلى دليل، كونك تقول الصحابي فلان أقر هذا الشيء يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لكونه ربما يسكت من يعني هذا الفعل الذي فعل أمامه أو هذا القول الذي يعني سمعه، قد يكون سكوته لا لكونه مقرا ولكن لكونه لم ينصرف الحكم في هذه المسألة، أو لكونه رأى مصلحة في السكوت يعني مصلحة أعظم، أو رأى مفسدة وغير ذلك. وقوله وما أضفته إلى الأصحاب، المقصود جنس الأصحاب ليس مقصود جميع الأصحاب، فإذا أضيف ذلك إلى صحابي واحد أطلق عليه موقوف. فهذا التعريف هو الذي يقال فيه بعد ذلك بأنه هو نوع الموقوف، فلذلك يقول فهو موقوف زكين أي علم. وبالنسبة لتعريف الصحابي، بالنسبة لتعريف الصحابي من حيث الاصطلاح، يقال بأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وإن تخللت ردة على الصحيح، وإن تخللت ردة على الصحيح. فقولهم في التعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أجود من تعريف غيرهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن من الصحابة من كان لا يرى كعبد الله بن أم مكتوم، هل يخرج من ذلك؟ لا. فلذلك قالوا من لقي لكي يجمع هذا وهذا، ولكي يخرج من لم، ولكي لا يخرج من لم يرى رؤية عينية. فمجرد اللقية مع الإيمان، يعني لابد أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حين التقى به. أما لو كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه، لكن كان إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يسمى مخضرما. وإذا تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة كفره، ماذا يسمى حديثه؟ هل يسمى مرسلا أو متصلا أو من أو ماذا؟ هذا يغزون عليه فيقولون مرسل متصل. مرسل من حيث إنه تابع، لكن من حيث الإسلام متصل. فإذا قيل لك عندنا مرسل متصل، ما هو المرسل المتصل؟ هذا طبعا كيف مرسل؟ المرسل هذا ضعيف، لماذا؟ لأنه فيه انقطاع. كيف يكون متصل؟ يقال هذا هو مرسل من حيث أن الذي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تابع محرم، ومتصل من حيث أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كفر هذا الراوي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر كلامهم أن العبرة إنما هي بلقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه منبها. فلذلك ذكر في الصحابة كمثل ورقة بن نوفل، وكمثل ورقة بن نوفل. لماذا؟ لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه رسولا، وإنما لقاه حيث يعني في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم منبأ أن مرسلا. فلذلك يدخل، ولذلك أدخلوه في الكتب التي ألفت في الصحابة. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فالعبرة إنما هي بالموت على ذلك. وإن تخللت ردة على الصحيح، يعني لو أن الصحابي هذا الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ارتد، سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد، يعني بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك رجع ومات على الإيمان، هذا لا يضر، لأن العبرة إنما هي بالخاتمة. ولذلك قالوا ومات على ذلك. ووجد من ذلك، لكن بقلة، وجد ندرة من الصحابة من حصل منه ذلك، ولا يخرج هذا عن حيز الصحابة. لماذا؟ لأن العبرة إنما هي بالموت على الإسلام. هذا هو الصحيح المعتمد في تعريف الصحابي. والصحابة كما سبق كلهم عدول بتعديل الله عز وجل، بتعديل الله عز وجل، والآيات في بيان ذلك كثيرة في شهادة الله عز وجل لهم، وفي إرضاء عنهم، وشهادة لهم بنعم العدالة، وبكون طريقتهم هي طريقة الهدى. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إن تولوا فإنما هم في شقاق. فالذي يعرض عن طريق الصحابة فإنما هو سالك في المسالك المتشعبة، ويكون بذلك في شقاق. ومن اتبع طريقهم فهذا الذي يكون على هدى. فاشترط الله عز وجل في هذه الآية على كل من يتبع الصحابة أن يكون متبعا لهم في إيمانهم في عقيدتهم، نعم، حتى يكون مهديا وعلى هدى. وهكذا يقول الله عز وجل: ومن يشاق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقرن الله عز وجل سبيل المؤمنين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتلازم بينهما، نعم. والآيات في بيان ذلك كثيرة. فكل صحابي، سواء صحابة على جهة الإجمال أو على جهة التفصيل، فكل صحابي فرد ثقة عدل. كل ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب قبوله، ومن رده توجه إليه الانتقاد. وهكذا أيضا، نعم، قد يكون الأمر أكثر من ذلك، لأن هذا من البدع، وهكذا قد يصل إلى صاحبه إلى درجة الكفر، كما هو حال الروافض الذين يحبون الصحابة رضوان الله عليهم. نصوص الكتاب والسنة، وهكذا إجماع أهل العلم ممن يعتد به من أهل السنة والجماعة بل ومن غيرهم من الفرق من فرق المسلمين، مجمعون على هذا، على أن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول بتعديل الله لهم، بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وعلى هذا يتبين لك بأن إطلاق نعم اسم المرسل كما سيأتي عن الصحابي من يتجه، لأن المرسل قسم الضعيف والصحابي ثقة، وإذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالواسطة ما سيروي إلا عن صحابي. وهكذا أيضا لا يقال الصحابة مجهولين، لماذا؟ لأن المجهول مردود الرواية، أما الصحابة سواء أبهم اسمه أو ذكر اسمه ولم يعرف. نعم إذا ثبت كونه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت كونه صحابيا فنعم فحديثه مقبول، حديثه مقبول. لكن ينبه على بعض الصور، وهي مثلا تأتي بعض الأسانيد يقال فيها مثلا، يأتي مثلا مثل سعيد بن المسيب رحمه الله وهو من أئمة التابعين، فيقول حدثني رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ويسرد حديثه. فهل يقال هنا هذا مبهم ولا تضر، لا يضر إبهامه؟ لماذا؟ لأنه نعم ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لماذا؟ لأنه لم يصرح هذا الرجل بالسماع، وإنما قال سعد المسيب عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هذا الرجل تابعيا وأرسل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال عن رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يذكره باسم الصحبة أو يذكره بصيغة سماع هذا الرجل المبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكره ببعض الأوصاف التي تقتضي صحبته، كأن يقول عن رجل من أصحاب بدر، عن رجل من أصحاب بيعة الرضوان، هذا يتعين في كونه من الصحابة، أو عن رجل من أصحاب بيعة العقبة، هذا يدل على أنه صحابي. نعم. أما لو قال مثلا عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هل يقال هنا بأنه صحابي؟ لا. لماذا؟ لأن الأنصار ليسوا كلهم صحابة، فالذين أيضا أتوا بعد الأنصار، يعني بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يسمون أنصارا، فأبناؤهم الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم يسمون أنصارا. قد نبه على هذا الإمام الألباني رحمه الله في بعض كتبه، عند إسناد جاء يعني صورة هكذا عن التابعين، يقول عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الإمام الألباني رحمه الله لا يتعين كونه صحابي، بل الذي ينبغي هو التوقف في هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الأنصار قد يكون تابعيا، وهذا الاسم اسم الأنصار يطلق أيضا على من أتى من تلك القبيلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ممن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فينبه على هذا. ثم الصحبة قد تعرف بالتواتر، قد تعرف بالاستطابة، وهكذا قد تروى أيضا عن أحد الصحابة بأن هذا رجل صحابي، أو يكون ذلك أيضا بإخباره عن نفسه، بنقل العدل عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو نعم شهادة التابع له بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، كل هذا يثبت كونه صحابيا. لكن القصد في هذا أن يثبت الإسناد إلى ذلك، أن يثبت الإسناد إلى هذه الأمور. فربص يعني رجل يذكر بأنه من الصحابة، فتجد بأن الإسناد إليه لم يصح، ولا يعرف كونه صحابيا بوجه من الوجوه إلا من هذا الطريق، فلا تثبت صحبته، لا تثبت صحبته لأنه لم يصح الإسناد إليه. كم بقي على المغرب؟ السنة على فرض السلف. نعم. بقي الآن مسألة وهي أن الموقوف هل هو من مباحث المتن أم من مباحث الإسناد؟ من مباحث؟ من مباحث المتن. نعم. من مباحث المتن لماذا؟ نعم، لا ينظر فيه إلى الإسناد وإنما ينظر إلى الإضافة، فحيث ما أضيف هذا الكلام أو هذا الفعل أو هذا الوصف الخلقي أو الخلقي لهذا الصحابي قيل هذا موقوف، سواء كان الإسناد متصلا أو منقطعا لا يهمنا، كما قيل ذلك في المرفوع والمقطوع. وهنا مسألة تذكر هنا في حكم الموقوف على الصحابي من حيث هل هو حجة أو غير حجة، وهذه المسألة إنما بحثها في أصول الفقه وليس في علم الحديث، وليس في علم الحديث، لكن يقال من حيث الجملة بأن قول الصحابي الذي نعم هو قوله المجرد حصل فيه الخلاف هل هو حجة أو غير حجة، يعني إذا كان الصحابي نعم هذا القول نسب إليه نسبة مجردة إلى هذا الصحابي، بمعنى أن يكون هذا الصحابي تكلم بهذا الكلام من دون أن يقترن ذلك ما يدل على أنه من دون أن يقترن ذلك بما يدل على كون هذا هذه القرينة تخرجه عن حيز الموقوف إلى حيز كونه دليلا، إما أن يكون إجماعا كأن يكون إجماعا سكوتيا بحيث مثلا يتكلم الصحابي على مسمع من الصحابة في خطبة الجمعة أو في موقف أو في نعم كالحج مثلا وغير ذلك يتكلم بكلام، فبعد ذلك يسمعه الصحابة ويسكتون ويقرون هذا الكلام، فهل هذا يقال بأنه قول صحابي؟ هذا لو ليس قول صحابي وإنما هو إجماع سكوتي، إجماع سكوتي، فيخرج عن هذه المسألة. وهكذا أيضا إذا كان الصحابي يتكلم بكلام أو يفعل فعلا يخالفه غيره من الصحابة، هل يقال هنا بأنه قول صحابي حجة؟ لا، لماذا؟ لأنه قد خالفه غيره وليس قول أحدهما بحجة على الآخر، فينظر أيهما أقرب الصواب بالنسبة إلى نعم قرب كل قول أحدهما إلى الدليل. وهكذا أيضا إذا كان الصحابي خالف نصا من كتاب أو من سنة، من كتاب أو من سنة أو خالف إجماع، يعني ما يقال خالف إجماع الصحابة وإنما يقال خالف الكتاب والسنة في هذه المسألة، فهل يقال بأن قولها حجة؟ لا. إذن عندنا صور، صورة وهي التي حصل فيها الخلاف وهي قول الصحابي المجرد. ما هو قول الصحابي المجرد؟ قول الصحابي المجرد هو الذي أولا لم يخالفه فيه صحابي آخر، ثانيا لم يخالف فيه نصا من كتاب أو سنة، ثالثا لم يكن هذا القول من الصحابي قيل أو فعل على مسمع ومرأة من الصحابة نعم في موقف مثلا أو في خطبة الجمعة أو غير ذلك مما يكون مظنة اجتماع الصحابة، فإذا لم يكن هذا كله هذا هو الذي يسمى قول الصحابي المجرد، وهذا هو الذي اختلف فيه هل هو حجة أو غير حجة. الصواب في ذلك أنه ليس بحجة، قول الصحابي المجرد ليس بحجة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. توقف معنا.